من المسائل المختلفة فيها يأتي بأقوال من يرى قولهم صوابا عنده. وكان عمر بن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 فرسخة وهي 16 فرسخة، لأن 4 برود إن البريد من الفراسخ 4، هذا صار 4 3 هو يقول يعني وهي 16 فرسخة، 16 فرسخة والفرسخ أميال. وعلى كل حال هي مقدار ما نقل عن هذا، وهو الذي رجه بخاري جماعة بين الحديث المرفوع وهو أنه يوم وليلة سماه نبي صنع سفرا، فدل على أن هذا هو المراد السفر الشرعي. ثم ما نقل عن حبر الأمة ومن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ذلك نقل 4 برود، 4 برود هو يوم وليلة بسير الوسط كما يراه المصنف رحمه الله تعالى، فدل على أن هذا هو مقدار السفر إما يوم وليلة أو تقدره بالـ40 البرود. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضحة.